مع طلق النار. النهاردة لا نتوقف عن طلق النار على من شكك فيما أتى به علم الميثولوجيا من أخبار، والنهاردة يعني سيكون يوم طيب، فربنا يبارك فيكم يا رب. ادعوا من في قوائمكم واحتسبوا الأجر عند الله إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم، قد يهدي الله عن طريقك إنسان فتكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أو كما قال. إذا خلوا كل النقاشات على الخاص، عاوزين نشوف شهادة التوحيد أولا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. وعلم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. تفضل اخي عبد الكريم، تفضل، معك المايك ان شاء الله. بركاته. وايضا نستمر في طلق النار على من شكك بما اتى به علم الميثولوجيا من اخبار. ومبدئيا ايه هو علم الميثولوجيا؟ علم الميثولوجيا نقصد به البحث بتاعنا اللي اسمه علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. استعرضنا في علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب وجود وإقرار الكتاب، ليس وجود فقط ولكن وجود وإقرار الكتاب لبعض الكائنات الخرافية، أي الأسطورية، أي التي لا توجد إلا في ذهن بعض الشعوب وبعض الأفراد. وكان من هذه الكائنات الغول. كان منهجنا في هذا البحث أن نستعرض معلومات عن الكائن ثم نبدأ في إثبات علاقة هذا الكائن بالكتاب، أو توضيح علاقة هذا الكائن بالكتاب. بدأنا مع الغول وتطرقنا عن طريقه إلى الستر وبعض الكائنات الأخرى أيضا اللي لها علاقة بالغول في بعض الثقافات، وشرحنا الكلام ده، وشرحنا ازاي بيكون أصل الأسطورة واحد ثم يبدأ ذهن والعقلية الجماعية للشعوب بتطوير هذه الأسطورة بما يتم. الغول وليليت وام الصبيان والنداهة كلها استعرضنا دولت من أشعياء 34-14 من اللغة الأصلية وأيضا من الترجمات. إذا ده مهم جدا، من اللغة الأصلية ومن الترجمات. ليس هذا فقط، ولكن لأن البعض عندما سألناه قبل نشر البحث قال أن اليهود كان عندهم ألفاظ لم تعد مفهومة، وفهم بعضها بعد كشوفات في رأس شمر عن طريق اللغة الأوغراتية إلى آخر. فاستعرضنا من خلال كتب اليهود المعتبرة، التلمود، الكبار، الزهار، سفر الرزائل، الكثير، مخطوطات قمران، الكثير من الكتب والوثائق التي هي معتبرة عند اليهود. ليس فقط الغول وام الصبيان، ولكن القنطور. ما هو القنطور؟ هو كائن نصف رجل ونصف حمار. هل يصدق احد ان هذا الكائن موجود ابدا باي حال من الاحوال؟ الكتاب يصدق. وعندما نقول الكتاب فنقصد احد مفردات الكتاب، لان الكتاب هو عبارة عن مفردات. كتاب اهل الكتاب هو عبارة عن مفردات. بمعنى عندما اتكلم عن الترجمات فهذه مفردة من مفردات الكتاب. نعم، عندما اتكلم عن النص الاصلي سواء عبري او يوناني فهذه مفردة من مفردات الكتاب. عندما أتكلم عن الترجمة السبعينية هذه مفردة من مفردات الكتاب. عندما أتكلم عن مخطوطات الكتاب هذه مفردة من مفردات الكتاب. دائما أبدا نسأل أهل الكتاب

الا ان مثالي صارخا حتى تستطيع ان تفهم شيئا بسيطا يغيب احيانا عن فكر المسلم وهو يطلع اي كتاب. جميل رائع. انا عاوز اسال فهمتوا ايه من كلام الكاتب؟ وفهمتوا ايه من كلام المشكك؟ وايه علاقه الكلام ده بموضوعنا؟ ايه علاقه الكلام ده بموضوعنا؟ طيب نفهم ايه من كده؟ ان الترجمات راعت المعنى وترجمه النص العبري مثلا ايه دخله بالبحث اساسا؟ هل نفهم ان ترجمه النص العبري كانت بطريقه اصح من النص العبري مثلا؟ ها؟ بمعنى لم تترجم اسلاك تصدري حرفيا وترجمتها بالمعنى لها ايو وورم ماي هارت، ام العكس؟ يعني ايه العكس؟ يعني ان الترجمات لم تفهم المعنى الصحيح للكلمه العبريه. طيب نوضح المساله. انا عندي كلمتين، عندي كلمه، طبعا انا النهارده مش هتكلم عبري خالص ولا يوناني ولا اي حاجه، بس يعني بعض الكلمات البسيطه يعني اللي هو بيعلق عليه. كلمه سعير، سعير او سعير من اصل اسمه سيسع، سي او سيسع، شيسع، والتي تعني ايه؟ كلمه شيسع بتعني ايه؟ كلمه شيسع بتعني مشقوق الظلف، مشقوق الظلف. حي الله اخي التوحيد، ربنا يبارك فيك يا رب. مشقوق الظلف، طبعا علاقة، أنا وضحت في البحث علاقة كلمة شيسع بكلمة سعير، و يعني فكرة الغول اللي هو أساسا مشقوق الظلف. فهمت علي إزاي؟ يعني ما ينفعش أسد، ما ينفعش أسد، زي ما قال بعضهم لما سألته قال يمشي أسد، لا ما يمشيش أسد. الكلمة العبرية ما تمشيش أسد بأي حال من الأحوال. الأسد مش مشقوق الظلف. جميل؟ مش كلوفن فوتد يعني. طيب خلي الموضوع ده مش مشكلتنا. طيب نقدر نقول ان كلمة سعير ديت اللي هي ترجمت الى غول، هنمشيها اسد، كلمة سعير اللي ترجمت الى غول، نقدر نقول المترجمين فهموها غلط. فترجموها على نمط يو كولد ماي هارت، هل ده صحيح؟ ها؟ نمشي ينطبق ازاي على اللي احنا بنقوله؟ طيب الترجمات، ترجمة سعير إلى غول في العربي بعضها، والانجلش ساترز، واللاتيني اونوسنتوريس اللي هو القنطور، واليونانية ديمونيا اونو الجماعه اللي بيتعلموا معانا يوناني اكرمكم الله، تقروا معانا اونو كنتوريوس، اونو كنتوريوس، يلا ربنا يبارك فيكم. طيب الكلمه الثانيه هي الكلمه العبريه ليليت، تبقى الكلمه الاولى سعير اتكلمنا فيها، الكلمه الثانيه هي كلمه ليليت. هل على حسب ما ضيفنا عمال يقول you cold my heart you warm my heart ترجموها غلط؟ هل هو شايف انهم ترجموها غلط؟ هل شايف ليليت هي الاصل، هي الصحيح وهي اللي تجيب المعنى، والمترجمين جابوا لفظ وعشان كده المعنى يسبق اللفظ؟ هل ينفع الكلام ده؟ طيب المترجمين ترجموها ايه؟ ليليس. ترجموها ايه؟ لاميا في اللاتيني. طبعا لاميا ملكه ليبيا الاسطوريه، شيطان، ليليس شيطانه، وهكذا. وطبعا اليونانيه اوني كنتوري او اونو كنتوري اللي هو ايضا اللي هو القنطور. طيب او الكائن اللي هو نصف حمار ونصف انسان. الآن عاوزين نفهم هل النص الأصلي، بنحاول نفهم كلامه، بنحاول نفهم ده يعني إيه بالنسبة للموضوع، ولا حاجة. طيب الخلاصة، الخلاصة، الخلاصة إن إحنا أثبتنا من فهم اليهود، من فهم اليهود مش فقط مجرد وجود اللفظ في فكر اليهود أو في كتب اليهود، لا، فهم اليهود يعني هم بيفهموا ليليت على أي أساس، واثبتنا ده من التلمود ومن الكبالة ومن الزهار ومن سفر زايل ومن مخطوط قمراز، كل ده. اذا مش ده المعنى؟ ده المعنى. واللفظ ليليت

قد لا يؤمن بعصمة الحرب، لكن يقول انا ارثوذكسي. سبحان الله، ارثوذكسي وتتهم قمة الكنيسة لأنه لا يبقى. إذا كان قمة الكنيسة لا يبقى، فإن قمم الكنائس التي تناولت التقليد أو تناقلت التقليد قد تكون كذلك. نعم، سبحان الله. إذا التقليد ليس له مصداقية في هذه الحال. مصداقية التقليد ممن ينقلونه، من مصداقية من ينقلونه، وهنستفيد في الأمر ده إن شاء الله بإذن الله. طيب، فمعنى ذلك أنه يجب أن تؤمن بزيوس الإله وزوجته هيرة الإلهة وابنها هيراكليس، وإذا كان الأمر كذلك فدعني أعرض لك صورتهما في حفلة زواج ابنهما هيراكليس على هيب. بيعلق على الكلام ده ويقول إيه؟ وها أنت أظهرت جهلك بعلم الآباء، أكيد أنت لا تعرفه، وخلطت بين الكهنوت والوحي بالصورة يندى لها جبين البحث العلمي كالعادة. لما تفهموا ابقوا تعالوا كلمون، اصل انتوا مش فاهمين، انتوا مش مشكلتكم ان انتوا مش فاهمين. في ايه؟ علم البترولوجي من اول ما بدأه جون جيرهارد لحد صغار الباحثين ما كتبوا نعلمه جيدا، ونعلم اصل كلمة بترولي باتر ان كانوا يعلموه. هكا الله اخي تلميذ دكتور ايجي، ربنا يبارك فيك يا رب. سبحان الله، لما تكلمنا عن القديس جيرو لم نقل له كهنوت ولا كان ولا قلنا له انه موحى له، ولكن قلنا ان هذا مجال للدارسين الجدد. نعرض بالدارسين الجدد انهم لا يوجد عندهم اي قيمة لاي احد، ويتهم كل انسان بالجهل حتى القديس جيرو. سبحان الله العظيم. اما عن اضاعة الوقت والاخره فلا، والعلم بعلم البترولوجي او غيره، فانا اقول للمشكك لا تحمل هم العلم عند امة العلم، لا تحمل هم العلم عند أمة العلم. أما الجهالة فهذا شأن صاحبها. طبعا لا نعني المشكك، نحن نعني كل من يدعو للإيمان بالجهالة. طيب نكمل إن شاء الله. المشكك يقول أما قمة الخزي والعار فهو قولك انك اذا امنت بملكة ليبيا الاسطورية كما امن القديس جيرو يجب ان تؤمن بزيوس وهيرا الى اخره، وتضيع الوقت في تباهي سخيف بعرضك لصور لا علاقة لها بالبحث العلمي الاكاديمي. اي منطق واي عقل هذا؟ وللبسطاء من عامة المسلمين، وهنا انا لو اوجه كلامي للمسيحيين فهم لا يخالفون المنطق في سبيل الضلال. والتضليل، ايه رأي حضراتكم في الكلام؟ الراجل لا يخطئ. ايه اللي مش عاجبه؟ صورة وضعناها، صورة وضعناها، مفيش راه. حطوا الرابط، حطوا الرابط اكرمكم الله اهو، مفيش ردود. الرد كان اسوأ، اسوأ من عدم الرد. الرد كان اخي تلميذ دكتور ايجي، الرد بالظبط كده ان الله كان يخوف الناس بما يعتقدون، بمعنى انه يكذب على الناس حتى يخوفهم. زي ايه؟ زي ما حضرتك تخوف ابنك بالغول، فانت تعلم جيدا ان الغول غير موجود ولكن تكذب عليه لتخيفه، وهذا افك، افك، افك على الله. سبحان الله العظيم. فالله المستعان. حيا الله اخونا الدكتور تلميذ حسان والاخوة الافاضل، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب الصورة دي منين؟ الصورة دي منين؟ هل جبناها من مجلة ميكي او مجلة سمير؟ لا، لو بيعرف يقرأ اللغة الانجليزية، واعتقد انه طالما

تتكرر اهي، اللي هو عمال بيقول لك القرآن واصعدي لي من اقول لك واصعدي لي، سامعين؟ اعرفي لي بالجان واصعدي لي واصعدي لي من اقول لك، هينقي واحد يطلعوه. كيف قطع اصحاب الجان مره ثانيه الجان والتوابع من الارض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف لها يلحق لا يلحق اسم في هذا الامر، او يلحق يلحق هذه المرأة، من اصعد لك؟ انت عاوز مين؟ اطلع لك مين؟ انت سامع؟ احنا بنقرأ في كتاب البعض يقول انه صالح للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتوبيخ. فقالت المرأة من أصعد لك؟ فقال أصعدي لي صموئيل، طلعي لي صموئيل. صموئيل، صموئيل النبي ده شفيته. صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي، فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. ناهيك عن كلمة إلهيم ومش هنناقش في المسألة دي، دي قضية تانية. رأت آلهة، رأت أرواح، رأت اللي رأته. فقال لها ما هي آلهة يصعدون وما هي صورته؟ ما انتش فاكرين اللي بيقول تعالوا ننزل ونبلبل ألسنتهم؟ أصل بيقول نبلبل ومعناها كده جمع، وننزل وفي النهاية هو واحد، يبقى هو التثليث. انت شفتوا المنطق هنا اهو؟ رأيته نحن لا نتناول من ترجمات، نتناول من نص اصلي ان شاء الله، لكن مش في هذا الموضوع. رأيت أهلها يصعدون وهو مغطى بجبة، مغطى بجبة. يا جماعة صموئيل النبي طالع مغطى بجبة، تاخد بالك انت؟ ده مش طالع عريان ولا حاجة، طالع مغطى بجبة، لابس ومتظبط، مش أي مشكلة أبدا. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاول لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ أنا أقول حاجة واعذروني فيها، الله يكرمكم، معلش أنا عارف إن في تسجيل وعارف إن كل حاجة، بس يعني يسر لنا بالالتزام. كان في فيلم أبيض وأسود، فيجي لما يحضر العفريت ييييييه أنت تعبتني وتطلعني تاني بلا أرى حاجة كده. فهو هنا بيقول لك لماذا أقلقت بإصعادك إياي؟ سبحان الله، سبحان الله، توبيخ وتأديب وتعليم، سبحان الله. هل من يؤمن بهذا؟ كان أعيد سؤالي مرة أخرى، هل تؤمن بتحضير أرواح الأنبياء أيها المشكك؟ طيب لماذا لا تحضر أن تذهب إلى أي عراف أو عرافة وتقول لها حضر لي روح يسوع؟ طبعا روح يسوع خلال الآخر، حضر لي روح إبراهيم عليه السلام واسأله هيفيدك كتير. نحضر روح سليمان أو داود وهيفيدنا كتير حتى في الشبهات. حضر روح انبياء لا تعتقد في نبوتهم،